لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب السلام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. قال: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستخي الماء وأخرز غربه وأعجن. قالت: ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز أو كان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه. قال: فدعاني ثم قال: إخ إخ. قالت: ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك. فقال: أي الزبير، والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني. قال: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. وهذا التبويب هو مسألة مأخوذة من هذا الحديث الذي في الباب، وهو جواز إرداف المرأة الأجنبية خلف الرجل، يعني إذا أعيت في الطريق، يعني إذا ظهر عليها التعب، المرض، الإرهاق، فيجوز له عند ذلك أن يردفها معه على دابته، لكن تفصيل هذا يأتي أثناء شرح الحديث. قال عن أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. تزوجني الزبير بن العوام، يعني رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر، تزوجها الزبير وهي أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أختها من أم أخرى، فهي أختها من أبيها، فهي أختها من أم أخرى. قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، يعني فقير ما عنده شيء. قالت: غير فرسه، ما كان عنده غير الفرس. الزبير كان فارس، فكان معتز جدا بأن يكون عنده فرس يقاتل به. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه. أعلف فرسه يعني تطعم الفرس، وأكفيه مؤنته يعني كل ما يلزم الفرس من خدمة كانت تقوم عليه رضي الله عنها. قالت: وأسوسه من السياسة والترويض، يعني تقوم على أمر الفرس من كل جهة. قالت: وأدق النوى لناضحه. أدق النوى، النوى الذي يخرج من التمر نوى البلح يعني، فتدقه يعني في المطحنة، تطحنه ليكون علفا للفرس، ليكون علفا للفرس، أو يكون علفا للناضح وهي الدابة التي يجلبون بها الماء. قالت وأعلفه وأستقي الماء، يعني وأستقي الماء يعني أذهب آتي بالماء من البئر من العين من كذا. قالت وأخرز غربة، أخرز غربة، الغرب هو الدلو الكبير، الغرب هو الدلو الكبير، ويستعمل غالبا في الأخذ من البئر. قالت وأخرز غربة يعني أصلح الدلو ده، كل ما يحصل أي تلف فيه أصلحه، وكذلك أنا أقوم على الاستقاء الماء، هي التي تذهب وتأتي بالماء ونحو ذلك. نعم. قالت وأعجن، وكذلك أعجن، طبعا لو النهاردة الدرس فيه نساء كان طبعا شوفوا أسماء بقى، كل الحاجات دي كلها بتفعلها في يوم واحد، ممكن ربما تفعل كل الأشياء دي في يوم واحد، يعني تقول الفرس تأتي له بالنوى، تطحنه، تخبز، تسقي، نحو ذلك. قالت وأعجن ولم أكن أحسن أخبز، ولم أكن أحسن أخبز، يعني ما كانت بتعرف تخبز يعني، وده وارد جدا إن امرأة ممكن تجيد كل الأعمال لكن في عمل معين لا تحسنه. قالت وكان يخبز لي جارات من الأنصار، بعض نساء الأنصار كانوا يجوا هم يخبزوا لها رضي الله عنه. قالت وكنا نسوة صدق، قالت تثني عليهم يعني رضي الله عنهم أجمعين، قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، النوى هذا الذي تطحنه للفرس كانت تأتي به من أرض الزبير التي أقطعها له النبي صلى الله عليه وسلم، والإقطاع هو يعني تصرف يكون للإمام في أرض أو نحو ذلك، يعطيها لمن يشاء من المسلمين، إما أن يقطعه ذلك إقطاع تمليك، وإما أن يقطعه إقطاع منفعة، يعني إما أن يعطي ذلك إقطاع تمليك، يعني بالتعبير البسيط أن يديله حتة أرض من أرض الدولة المسلمة يديها له، وده يسمى الإقطاع، أو أنه يعطي أو يقطع منفعة، أنه يقول له حتة الأرض دي مثلا انتفع بها مثلا مدة كذا، فهذا اسمه أيضا إقطاع، إقطاع منفعة أو إقطاع تمليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله على المسلمين كان أعطى ممن أعطى الزبير، أعطاه قطعة من الأرض إقطاعا، فكانت رضي الله عنها تذهب إلى هذه الأرض تأتي بالنوى منها، تحمله على رأسها، النوى نوى التمر. نعم. فهنا معنا في الحقيقة مسألتان أيضا قبل مسألة الإرداف على الدابة ونحو ذلك. المسألة الأولى وهي كلام العلماء في خدمة المرأة لزوجها، كلام العلماء في خدمة المرأة لزوجها. المسألة الثانية من ذلك وهي مسألة كذلك يعني كيف أنها كانت تأخذ النوى هذا، وأن هذا النوى يعني مما رغب عنه أهله، فما حكمه، فما حكمه. أما المسألة الأولى وهي كلام العلماء في خدمة المرأة لزوجها، اختلف العلماء في ذلك على قولين في الجملة، على قولين في الجملة. القول الأول قال العلماء فيه أنه لا يجب على المرأة خدمة الزوج، إنه لا يجب على المرأة إنها تخدم الزوج، غير واجب عليها، غير ليس فرضا على المرأة. وهذا المذهب مال إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وذكر الإمام النووي حتى في شرح مسلم كلاما تفصيليا طويلا في أن المرأة لا يجب عليها شيء من خدمة الزوج، وأن الواجب على المرأة أمرين اثنين فقط لا غير. الأمر الأول هو تمكين نفسها لزوجها إذا أرادها. الأمر الثاني هو مكثها في بيت زوجها. دول أمرين هم دول الواجبين على المرأة عند طائفة من أهل العلم، إن هي تكون ممكنة لنفسها لزوجها منها إذا شاءها في أي وقت. الأمر الثاني إنها تمكث في بيته، لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فده واجب المرأة. وقالوا أن المرأة الأصل فيها أن الرجل أمهرها واستحل ما استحل منها للاستمتاع بها فقط، فقالوا أما خدمة الزوج فهذا ليس أمر واجب، إنما لو فعلته هي فيكون من باب المعروف، فيكون من باب المعروف. القول الثاني من أقوال العلماء وهو الراجح، القول الثاني من أقوال العلماء وهو الراجح، وهو أنهم قالوا يجب عليها الخدمة، تلزمها الخدمة. القول الثاني العلماء قالوا أن المرأة يجب عليها أن تقوم على خدمة الزوج، وأن هذا الأمر عرف جرى به الحال وصار مع ذلك واجبا على المرأة، صار واجبا على المرأة. واحتج هؤلاء بأدلة، ومن أبرزها وأشهرها احتجوا بحديث فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخدمة في بيت علي رضي الله عنه، وأنها رضي الله عنها، أن أقرأ عليكم نص الحديث، قالت رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، الرحى اللي طول النهار تطحن بيها يعني الطعام والشراب ونحو ذلك، تطحن بها فكانت يدها تتورم ونحو ذلك، وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما، تسأله خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الخادم عند العرب يستعملوها للأنثى وللإيش وللذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتماني، أفضل من الخادم؟ قال إذا أخذتما مضاجعكما، الزوج والزوجة يعني، فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر 34، قال فهو خير لكما من خادم. وده في الحقيقة فضل وأدب ويعني فضيلة عظيمة جدا يغفل عنها أكثر الناس، أكثر الناس يغفلون عنها. يعني تسأل أنت لو في أوساط النساء والرجال كم واحدة لما بتتعب في البيت من الشغل البيت تروح أيلة، أيوة صح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنا فعلت كذا خلاص كل التعب هيروح، قليل في الحقيقة. وهذا الحديث فيه أن الزوج والزوجة هما الاثنين يقولوا كده، الاثنين يقولوا كده عشان ربنا يرفع عنهم مشقة الإيش العمل في البيت. الشاهد من الحديث أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشكها، يعني لم يقبل الإيش شكايتها. فلو كان هذا الأمر واجبا على علي رضي الله عنه لقال لعلي يا علي اجتهد أن تأتي لها بخادما مثلا، أو إن جاء يعني مع الوقت ونحو ذلك يا علي سأفعل أو نحو ذلك، ما وجه الخطاب لعلي. ولذلك أخذ منه العلماء أن هذا أمر واجب على المرأة وهو خدمة الزوج. حتى قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال وهذا الأمر لا ريب فيه ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، لأنه في بعض العلماء لهم قول كده بين القولين، إنه كأنهم قالوا إن كانت شريفة فليس هذا واجب عليها، لان هي جاية اصلا من بيت ابوها ما بتشتغلش، فيجي هو ما يعملش ايه، ما يخلاش تشتغل يعني ونحو ذلك. فالامام ابن القيم بيقول رحمه الله تعالى: وهذا الامر لا ريب فيه ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين، كانت تخدم زوجها رضي الله عنها وأرضاها، وجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخدمة فلم يشكها، يعني لم يعني يسمع لشكوى يقبلها يعني ونحو ذلك. فخلاصة القول أن مسألة خدمة المرأة لزوجها وفي بيت زوجها وعياله الراجح فيها الوجوب، الراجح فيها الوجوب، لكن هذا بالمعروف، هذا بالمعروف كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إن كانت هي عليها واجب يبقى بالمعروف، وإن كان لها أيضا حق يبقى كذلك بالمعروف. ولذلك المعروف هذا يتناسب أو ما يتناسب مع الأحوال، ما يتناسب مع الأحوال. ولذلك إذا كانت المرأة يشق عليها في الأمر مثلا الخدمة ونحو ذلك، فالمعروف ألا يشق عليها أكثر ويزيد ذلك أكثر، ولذلك يكون هذا بالمعروف. تأتي مسألة فرعية هنا، وهي هذه المسألة الفرعية، وهي إذا كان أمر الزوجة أو خدمة الزوجة لزوجها أمرا مختلف فيه بين العلماء، هل هو واجب أو غير واجب؟ فتأتي المسألة التي ربما يحدث بسببها إشكال في كثير من البيوت، وهي خدمة المرأة لغير زوجها كخدمة المرأة لقرابات زوجها، لقرابات زوجها، فهذا باتفاق العلماء ليس واجبا، هذا باتفاق العلماء ليس واجبا، على خلاف ما هو مظنون عند كثير من الناس خصوصا الإخوة القرويين والريفيين ونحو ذلك، إن المرأة في البيت خدم على كل الإيه؟ كل البيت كله، لا، هذا ليس واجبا عليها. ولذلك هذا من باب الفضل لا بأس، عرف الناس جرى بذلك، نعم يعني قد يقول قائل عرف الأرياف جرى بذلك، لكن هذا العرف في الحقيقة فيه نظر من جهة هل هو يقر على ما كل ما هو فيه ولا لا، فيه نظر، لأن الخلاف بين العلماء في خدمة من؟ الزوج، يبقى فيه نظر من جهة أن الشرع أصلا في اختلاف في خدمة من؟ الزوج، يبقى العرف ده لو صادم الشرع أو خلفه ولذلك لا يعتبر، وعليه فالأصل أنه ليس واجبا عليها، إنما لو فعلته هي بالمعروف فلا بأس في ذلك. إن يجب عليها بالعرف؟ لا أبدا، إحنا ده بالعكس بنقول إن الراجح الواجب عليها مش بالعرف، ده بالإيه؟ بالأدلة، بالأدلة. إحنا قلنا حديث فاطمة مش كده؟ والحديث الثاني الذي يستدل به العلماء على لزوم خدمة المرأة لزوجها حديث أسماء هذا الذي بين أيدينا، أنها كانت تخدم الزبير وتقوم على فرسه وتفعل وتفعل وتفعل، وحتى العلماء يقولون لا يزال ذلك في الناس من الأولين إلى يومنا هذا، إن المرأة تقوم على خدمة زوجها وعياله ونحو ذلك. طيب المسألة الثانية التي أشرنا إليها أيضا في قول أسماء: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أنقل النوى من أرض الزبير، الحقيقة يعني كنت لوقت قريب جدا أظن أنها رضي الله عنها تنقل النوى، يعني إن هي عندها نوى في أرض الزبير جاهز مثلا وهي بتجيبه وتيجي رضي الله عنها، يعني تروح الأرض بتاعتهم بتاعت هي وزوجها يعني، فتلاقي النوى جاهز تاخده بس وتروح، طبعا بتروح على مسافة قد ايه؟ قالت على ثلثي فرسخ، على ثلثي فرسخ، الفرسخ بيساوي ثلاثة أميال، ثلاثة أميال، فثلثي فرسخ يعني ايه؟ اتنين ميل، رضي الله عنها وأرضاها 2 ميل، وهذا يدل على ابتداء يعني قوة أسماء رضي الله عنها. مش دلوقتي احنا الأخوات ما شاء الله على الغسالات والأوتوماتيك كل حاجة أوتوماتيك، وبعدين تلاقي آخر النهار ده أنا طول النهار تعبانة وكله بالأوتوماتيك. فانظر يعني أسماء رضي الله عنها تمشي 2 ميل رضي الله عنها رايحة جاية وشايلة البتاع على ايه؟ على رأسها. لا خد بقى كمان، أنا كنت بقول لحضراتكم كنت أظن لوقت قريب جدا إنها كانت تأتي بالنوى من أرض الزبير نوى جاهز هتشيله وتمشي. لا ده شوف بقى يقول الإمام يعني القاضي، يقول أنها كانت تلتقطه من النوى الساقط فيها مما أكله الناس وأكل وألقوه، تلتقطه من النوى الساقط فيها في الأرض. ده هي الأرض ما فيهاش أصلا لا تمر ولا حاجة، ده الناس مع الاستعمال في الطريق وغيره نحو ذلك اللي بياكل تمر فبيرمي، هي تروح تعمل ايه؟ تلم بقى الايش؟ النوى، مطرح الناس اللي هم يرموا النوى وتقعد تلم اللي. طبعا احنا مش بقول الكلام ده عشان الاخوه يروحوا يعملوا ثوره في البيوت بحيث ان البعض هيقول لا تعالي هنا انت تطلعي في اسماء ده كانت بتلم النوى، لكن طبعا الامر يرجع الى كل ايش؟ طبيعه الاحوال ونحو ذلك. فهذه ايضا الحادثه فيها مساله فقهيه، حديث التقطها للنوى ده في مساله فقهيه كمان، وهي ان هذه لقطه، النوى ده ايش؟ لقطه، النوى ده عباره عن لقطه. فالامام القاضي رحمه الله يقول وفيه جواز التقاط المطروحات رغبه عنها، رغبه عنها يعني ايه؟ اصحابها ايه يعني؟ خلاص ظاهر الحال ان هم مش عايزينها، ما هو النوى ده كانوا العرب بيستعملوه بيعملوا علف، فالنوى ده الناس ممكن تنتفع بيه، بس لما هم رموه في الارض معناها ان هم ايه؟ رغبوا عنه خلاص وعليه. فيقول الامام القاضي انه يجوز اخذ كل ما رغب عنه الايه؟ الناس. يعني لو الناس رموا حاجه في الشارع، الناس رموها يعني، واحد زمان كانوا زمان يعني في مثلا في بعض الاماكن وفي الخليج وكده كانوا بيرموا عفش قبل حرب الخليج، كانت تروح السعوديه مثلا تلاقي على اكوام الزباله تلاقي تلفزيونات وتلاقي مش عارف ايه وتلاقي ثلاجات وحاجات كده يعني. فده مما رغب عنه الايش؟ الناس. ده يجوز ايش؟ يجوز التقاطه. لماذا؟ لان اهله ايش؟ رغبوا عنه. وكذلك بقى كل ما هو داخل فيه نفس المعنى، ان علمنا ان اهله رغبوا عنه. نعم. قال فيه جواز التقاط المطروحات رغبة عنها كالنوى والسنابل وخرق المزابل وسقطاتها وما يطرحه الناس من رديء المتاع ورديء الخضر وغيرها. رديء الخضر يعني الحاجات اللي الناس ممكن في الزراعة مثلا والبساتين يوم يسقط حاجات من الشجر فالناس يسيبوها ما ياخدوهاش ولا يجمعوها ولا غيره، فلو حد مار وهي رأى أنها ما رغب عنها أهلها يجوز يلتقط، إنما لو ظن أن أهلها مش راغبين عنها لابد أن يعمل إيه؟ يستأذن. نعم. قال مما يعرف أنهم تركوه رغبة عنه، فكل هذا يحل التقاطه ويملكه الملتقط، وقد لقطه الصالحون وأهل الورع ورأوه من الحلال المحض. قالت أسماء رضي الله عنها وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على 3 فرسخ. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت يوما والنوى على رأسي وهي في الطريق رجع بقى من أرض الزبير إلى المدينة. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه. فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه جايين بقى من الجهة دي النبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى المدينة، جاي من أي جهة وعائد إلى المدينة، فلقيت هي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تحمل يعني على رأسها النوى ويظهر عليها علامات الإعياء والمشقة والتعب، فضلا أنه لسه الطريق لسه قدامها يعني ميلين لسه هتمشيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم صلوات الله وسلامه عليه أشفق عليها، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف الصحابة، وقف كل المجموعة، وقال لدبته هو إخ إخ، وهذه كلمة يقولها العرب للدبة لأجل إيش؟ أن تبرك، لأجل أن تبرك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرك دبته ليحمل أسماء خلفه، ليحمل أسماء خلفه. المعلوم أنه أو المعروف أن الجمل له طبيعة معينة، وهي أنه الجمل له سنامين اللي هو بيتركب عليه بالذات، له سنامين، يقوم عامل لما واحد يقعد اللي هو القائد اللي بيركب، يجي بعد منه سنام وبعد منه يركب واحد تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردفها خلفه على يعني بعيره صلى الله عليه وسلم رحمة بها وشفقة عليها. فقالت رضي الله عنها: فاستحييت وعرفت غيرتك، رضي الله عنها وارضاها. شوفوا الحاجة يعني في الحقيقة أن نساء الصحابة عموما دول حاجة يعني زي الصحابة عموما يعني. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك. حاجتين اتنين، استحيت من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عظيم حيائها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: إنما أنا منكم بمنزلة الوالد، ومع ذلك استحيت منه. ثم كذلك قالت: وذكرت غيرتك. شوف حاجة يعني ما قالتش بقى للزبير خلاص ما يتكلمش، ده النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يعمل إيه الزبير؟ ذكرت غيرتك. هي عارفة أن الزبير غيور جدا، في أنه ممكن الأمر ده يتضايق منه الزبير أو يعني يؤذيه أو يتضرر منه. قالت: وذكرت غيرتك، واعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن تركب، رضي الله عنها وارضاها. وانصرف الركب وجاءت هي على أقدامها رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا دلوقتي نسأل الله العفو والعافية، يعني حقيقة حاجة صعب، صعب جدا. يعني دلوقتي بنلاقي المنتقبة، مش هقول أنا واحدة عادية، منتقبة وتخش تقعد في وسط الميكروباص، تروح حط نفسها في وسط الرجالة كده، حاجة صعب جدا، غير بقى مشاهد أخرى بنراها، نسأل الله العفو والعافية. فقالت: وعرفت غيرتك. قالت: فقال: والله لحملك، الزبير بيقول لها يعني، والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. لا، الزبير بيقول لها: لا، ما كنت فعلتي أنا ده، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملك النوى أشد علي. لا، أنت لو ركبتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أشد علي، إنما أشد علي أنك سعيت بذلك وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك كنت تركبين خلفه. إنما طبعا هي تعرف أن الزبير ممكن المسألة دي عنده تكون مؤلمة أو تضايقه، لأن الزبير مثلا من المشاهد، مثلا الزبير رضي الله عنه لما تزوج عتكة بنت زيد رضي الله عنها، زوجة أخرى يعني على أسماء، لما جاء يتزوج عتكة بنت زيد، قالت له عتكة رضي الله عنها: أنا لي شرطان، ألا تضربني وألا تمنعني من الخروج للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عتكة دي رضي الله عنها زوجة الشهداء معروفة، دي تزوجت ثلاثة والثلاثة كلهم قتلوا شهداء رضي الله عنهم أجمعين. فالزبير كان نمرة ثلاثة، كان قبل منه عمر بن الخطاب، وكان قبل عمر بن الخطاب كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما تزوجها كانت كل واحد من الاثنين بقى اللي هو عمر والزبير تقول له نفس الايش الكلام، عارفة ان عمر شديد وغيور، وعارفة ان الزبير شديد وغيور. فعمر رضي الله عنه تزوجها لصلاحها وبقي على عهده معه. الزبير ايضا يريدها لصلاحها، لكنه شديد الغيرة جدا ومش قادر ان مسألة انها تعمل ايه، تروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصلي العشاء والفجر. هو بيقول لا اطلعي صلي بالنهار، لكن بالليل ما تطلعيش تصلي العشاء والفجر. شيء مؤلم في الحقيقة مع واقعنا ده، مؤلم مؤلم جدا، ان دلوقتي يعني حاجة صعبة جدا. دي راح تصلي في المسجد النبوي وفي مجتمع بتاع مين؟ بتاع الصحابة، مجتمع الصحابة. والمسجد النبوي ده على بعد قد ايه من بيت الزبير؟ هيكون على بعد قد ايه؟ يعني 3 4 5 دقائق، مش هيكمل اكتر من كده، لان المدينة كلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مساحتها هي المسجد النبوي الحالي، هي دي كلها المدينة كلها مساحتها هي المسجد النبوي الحالي. فالغرض ان الزبير رضي الله عنه ماذا يفعل؟ راضي بالشرط بس هو متبرم، فجعل يفكر في حيلة، ايه الموضوع ده ازاي يمنعه؟ فكمن لها رضي الله عنه في مرة او في ليلة وهي تخرج لصلاة العشاء. كمن لها يعني عمل ايه؟ استخبى كده ورا حاجة كده ولا حاجة، لا، فألقاها بحجر او نحو ذلك فأصاب عجيزتها، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، فسد الناس ولم تخرج من بيتها حتى ماتت رضي الله عنها. قالت خلاص، لا ده الشوارع بقت حاجة إيه صعبة جدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالشاهد يعني أنها تعلم غيرة الزبير رضي الله عنه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني. ده يظهر لك أن العرب تستعمل كلمة خادم في الإيه؟ في الذكر والأنثى. قالت فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني. ده بتقول ده كأن أنا كنت يعني عاملة زي العبد وحصل لي عتق لما جات البنت دي الخادمة مسكت شغلة الفرس بس بتاعت الزبير رضي الله عنه وارضاه. طيب الشاهد ليه الترجمة في الباب؟ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. شاهد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء أن يردفها، فأخذ منه بعض العلماء جواز إرداف المرأة الأجنبية على الدابة إذا أعيت في الطريق، يعني لقيناها عيانة في الشارع ومحدش بيشيلها، يبقى ساعتها ممكن يردفها الرجل الأجنبي، لأن دي أصبحت من باب الإيش؟ الضرورات التي تبيح المحظورات. ولا يمنع أن هناك من العلماء من منع ذلك أيضا، منع ذلك أيضا. الإمام القاضي رحمة الله عليه عياض بيقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا بقى الفرق ده، بيقول ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه الإرداف ده؟ مش أي حد، لا ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا هقول لكم نص كلام الإمام القاضي رحمة الله يعني. قال النووي رحمه الله تعالى، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء. فالغرض المقصود يعني في خلاف بين العلماء في مسألة الإرداف، الراجح في الحقيقة الجواز، الراجح الجواز، لأنه سيكون من باب ماذا؟ الضرورات تبيح المحظورات. ما هو دلوقتي في امرأة في الطريق ما حدش هيشيلها، أو امرأة في حالة إعياء ويظن أنها ممكن تهلك، فيجوز عند ذلك لضرورة الحال أنها تردف. وطبعا الإرداف يكون عند ذلك بقدر المستطاع بالطريقة التي لا تجلب فتنة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ابتداء معاه مجموعة من الناس، ولذلك الرجل إذا كان وحده الأفضل أنه يردف معاه غيرها. لو هي مثلا وحدها يردفها، امرأة يردف غيرها، يعني يجيب معها ناس تانية حتى لو كانوا نساء، هذا أهون من أن يردفها هي إيش وحدها. إحنا الدواب العصرية دلوقتي الإرداف فيها ينفع يكون أكثر من واحد، العربية يعني مثلا ينفع أركب أكثر من واحد معايا في العربية وعليه، فيضيف إليها ما يقضي على الخلوة التي ربما تظن. هي دي مسألة فيها كلام بين العلماء، وهي مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء المؤمنين جميعا، هل هو محرم لكل نساء الأمة عموما لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا منكم بمنزلة الوالد. ففي خلاف بين العلماء، منهم من يقول نعم هو محرم لكل نساء الأمة، ومنهم من يقول لا، وده الأقرب، ده الأقرب إنه هو ليس محرم لكل نساء الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لا يوجد دليل يدل على هذا التخصيص. أما حديث أم حرام وأنه كان يدخل عند أم حرام فمحمول على أنه يدخل في وجود غيره، كان بيبقى موجود يعني ناس آخرين عند أم حرام، زي ما أنس بيحكي وغيره بيحكي الأحاديث اللي هو كان عند أم حرام فيها ونام ونحو ذلك، فكان موجود بعض الأشخاص الآخرين موجودون. لكن من حيث طبعا المكانة التي يعني ينفى عنها هذا، فهذا مقطوع به إجماعا إن الأنبياء منزهون عن والعياذ بالله الفواحش والذنوب والمعاصي وكذا التي تزري بالإنسان. نعم. طب ويا محرم له؟ لا، ده انت بقى عايز الموضوع ده موضوع خطر جدا. ده الموضوع ده لسه أختي كانت بيسألني عليه من كام يوم، وفعلا أنا لاحظت أنه موجود في بعض الناس الممتحين، وهو أنه بعض الناس بيظن أن أخو زوج البنت مثلا الأخت أختها الأخ الآخر ده محرم ليه، أو أخت الزوجة ده إيه دي محرم وعليه، فينفع ياخدها مثلا يوصلها، هي مثلا هي جات عندهم زيارة يوم ياخدها هو، وهو ينزل ياخد أخت الزوجة ويروح يوصلها هو. لا، هذا لا يجوز، تحريم مؤقت، ما هو ده اسمه تحريم مؤقت. ها، ما ده تحريم مؤقت، مش أخت الزوجة بس، هي أخت الزوجة بس هي اللي تحريم مؤقت. زوجة الأخ عبد الله دي بالنسبة لي أنا تحريم مؤقت ولا تحريم أبدي؟ زوجاتكم كلكم تحريم مؤقت ولا تحريم أبدي؟ مؤقت، مؤقت. وعليه لو أي واحد فينا زال سبب التحريم جاز، جاز ذلك. أنا أخويا أنا زوجته أو زوجتي بالنسبة له هذا التحريم المؤقت، هل يمنع من أنه يتزوجها بعد ذلك؟ أنه التحريم ده لو زال يعني قصدي خلاص ما. ولذلك ده دي اسمها أجنبية، أجنبية، لكن بيمنع من الزواج منها أنها إيه؟ أنها أخت زوجتك، ده المانع. زي ما بيمنع من أن أنا أتزوج زوجتك أنت دلوقتي، في مانع يمنع اللي هو انها هي ايه زوجتك، ده اسمه مانع في الشرع. زي اخت زوجتك المانع ايه؟ انها اخت زوجتك، وهكذا. زي اللي انت رضعت معاها المانع هو الرضاع، بيختلف بقى التحريم بدرجاته بقى، المؤبد والمؤقت ونحو ذلك. كل تحريم غير مؤبد المرأة فيه اسمها ايش؟ اجنبية. والعكس كذلك الرجل اسمه أجنبي لهذه المرأة. نعم. ما هي دي مصيبة، مصيبة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل سأل، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، وإن ما يدخلش واحد على امرأة يعني ما ليس ما عندها حد. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحم؟ الحم ده يعني إيه عند العرب؟ أقرب ما يكون من الزوج كأخيه وابن عمه ونحو ذلك. وليه الرجل سأل عن الحمو؟ لأن هذا مما يتساهل فيه الناس، يتساهل فيه الناس، يقول لك ده أخو زوجي، ده أخو مش عارف كذا، زي أي واحد، حكم واحد، لكن هو له أحكام متعلقة بالمعروف والقرابة أخرى، إنما من حيث المحرمية زي أي إنسان، والعكس كذلك. ثم قال باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. وهذا ليس يعني محصورا في اثنين وكما سيظهر في الشرح معنا، لكن هو ضرب المثال على الحديث، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. المناجاة هي حديث السر، المناجاة هي حديث السر. ولذلك إذا كنت أنت في حديث مع ربك في سجودك مثلا في دعاء، ده بيتسمى مناجاة، لأن محدش سمعك غير ربك سبحانه وتعالى. فالمناجاة هي حديث السر، يعني أنا أكلم آخر بما لا يسمعه غير هذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. يعني إحنا ثلاثة جالسين في مكان، في غرفة مثلا أو نحو ذلك، أو في مكان قاعدين مع بعض بنتكلم، ما فيش ما لا يجوز شرعا أن يتناجى اثنان دون الآخر. إن ما جيش أنا أميل على التاني وأقول له إيه كلام لا يسمعه الآخر، هذا نهى عنه الشرع في القرآن وفي السنة، نهى عنه. فقال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. حتى تختلطوا بالناس يعني ماذا؟ الثلاثة دول لو في واحد عايز يناجي واحد في أمر ما ينتظر لغاية ما يجي رابع وبعدين يعمل إيه؟ يناجي بقى الإيه؟ الآخر ده، عشان الشخص اللي هو الثالث هيبقى فيه معاه رابع. والحديث فيه علة النهي ظاهرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من أجل أن يحزنه، يعني من أجل أن هذا يحزنه، يحزن الثالث. لماذا؟ لأن الثالث قد يظن أنهما يتكلمان في شأنه هو، أو أنه ليس أهلا لما يتكلمان فيه ونحو ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، هل يدخل في المناجاة مثلا من بين الصور يعني السائل إذا جاء يسأل المفتي وعنده رجل فطلب من المفتي أن يكون السؤال على غير سمع الرجل الآخر، هل يدخل هذا في المناجاة؟ يحتمل، لا يحتمل أنه يدخل في المناجاة. ولذلك يستأذنه بما يدفع عنه ألا يحزنه، إن وليكن يقول للآخر اللي عند المفتي، يقول: يا أخي أنا سأسأل سؤالا فيه حرج، ربما أنا أستأذنك لأسأل مثلا أو نحو ذلك. خلاص، يبقى هو أفهمه أنه مجرد هيسأل إيش؟ سؤال. لأن الشيطان قد يقول له: الراجل ده بيكلم المفتي عليك. ففي يحتمل الإيش؟ المناجاة كذلك، يحتمل المناجاة المنهي عنها. وأيضا مما جاء في فقه هذا الحديث كما يقول النووي رحمة الله عليه، قال: فهذا الحديث أو هذه الأحاديث عموما في الباب، يعني في هذه الأحاديث النهي عن التناجي من اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد. ثلاثة وأكثر بحضرة واحد يعني ممكن يبقوا أربعة، يروحوا ثلاثة ملمومين على بعض وعاملين إيه؟ بيتكلموا مع بعض، والرابع ما يسمعهوش. يبقى إذن هذه أيضا مناجاة محرمة، مناجاة محرمة. وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن، إلا أن يأذن، إن هم يستأذنوه بكلام يشعروا إن إحنا مش بنتكلم في حاجة تؤذيك، ده احنا بس نظرا لربما الامر في امر يعني غير يعني مباح اعلان ونحو ذلك وهكذا. وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم. فبيقول النووي كان المنافقين يعملوا الحكاية دي على طول، يعني هم قاعدين مثلا كده وفي حد من المسلمين قاعد معاهم يتعمدوا يؤذوا المسلم ده، يقعدوا يوطوا على بعض ويتكلموا ونحو ذلك والمسلم ده قاعد معاهم، فالمسلم ده يجد في نفسه من ذلك. نعم. قال: أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. لاحظ المسألة دي. أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس. يعني إحنا أربع أشخاص، أنا ما يميلت على واحد وقعدت أتكلم أنا وهو، وإنتوا اثنين التانيين مش شرط نستأذنكم خلاص. ليه؟ لأن علة النهي انتفت، ألا يحزنه واحد، لأن هم اثنين خلاص دلوقتي، ففي هذا الحال انتفت علة النهي عن ذلك. ثم قال: باب الطب والمرض والرقى. باب الطب والمرض والرقى. احنا مش هناخد يعني ان شاء الله النهاردة درس الملخص، عشان كده هنمشي شوية زيادة في درس المسلم. يعني قال: باب الطب والمرض والرقى. قال عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أشتكيت؟ فقال: نعم. فقال أي جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وذكر أيضا حديثا آخر قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإن استغسلتم فاغسلوا. قال: باب الطب والمرض والرقى. يعني هذا الباب يتعلق بالكلام عن مسائل في الطب وما يتعلق بمرض الإنسان وبعض الأمراض التي من علاجها الرقى، التي من علاجها الرقى. والرقى جمع رقية، والرقية هي التعاويذ التي يرقي الناس بها المريض ونحوه. وهذه التعاويذ منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، ومنها ما هو ممنوع. وهذا الذي يحمل عليه النهي، يعني ورد في أحاديث أخرى النهي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهذا المقصود هنا في هذا الحديث يقصد به الرقى التي هي تعاويذ محرمة، كتعاويذ الجاهلية وكلام الجاهلية وأهل البدع ونحو ذلك. ويدخل فيه عند بعض أهل العلم التعاويذ التي ليست بالعربية، التي ليست بالعربي، وإن كان ده في نظر يعني بعض العلماء قالوا إن الرقى من شرطها أن تكون بالعربية، باللغة العربية يعني، وهذا فيه نظر. وإلا فإنه لو دعا مثلا، الرقى ما هي إلا أدعية وتعاويذ، لو دعا بغير العربية فلا بأس. يعني لو قلنا مثلا لواحد من الإخوة الأعاجم بلغته هو الآن، أنت دعوت مثلا لولدك أو لأي إنسان بترقيه بنفس لغة قومك لا بأس، وإن كان العربية أفضل خروجا من الخلاف، لكن لو دعا بغير العربية لا بأس، ولا في الحقيقة يوجد دليل على المنع. إنما الذين ويحمل قول الذين قالوا أنها تمنع بغير العربية، يحمل على أنهم كانوا يخافون أن تكون فيها كفرا أو شركا أو مخالفة، ولذلك إذا خلت من ذلك فلا بأس أنها تكون بغير العربي. وعليه فالنهي محمول على رقى الجاهلية أو الشركية أو البدعية أو نحو ذلك. وأما الحديث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أشتكيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض، أشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذا ابتداء كما قال العلماء فيه مشروعية الرقى بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا من أحسن ما يكون. هذا من أحسن ما يكون أن يكون بأسماء الله وصفاته. الإنسان يظل يدعو لنفسه أو لغيره في الرقية يعني، وإلا أفضل الرقية أن ترقي أنت نفسك، أفضل الرقية أن ترقي أنت نفسك، فأنت أخلص الناس في ذلك. فيكون تكون الرقية بالأسماء والصفات. أيضا فيه استحباب هذا الدعاء تحديدا، فهو مأثور، يعني مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مأثور عن جبريل عليه السلام، فهذا من خير ما يدعى به في الرقية للمريض، أن يستحب ترقي المريض بمثل هذا الدعاء. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن قول جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس. بعض العلماء قالوا من شر كل نفس يعني عين، لكن هذا الحديث يدل على أنها تختلف، لأنه قال من شر كل نفس أو عين، فدل على المغايرة. ولذلك نفس الأظهر أنه يقصد بها الشخص، الأشخاص، النفوس. ولذلك هم العرب نفسهم يقولون عن شخص حسود، يعني يعرف بين الناس أنه عائن حسود، يقولون رجل النفوس، رجل نفوس. وحتى لا يزال إلى الآن حتى أصل التعبير موجود عندنا حتى في العامية، يقول لك في نفس صابته، مش كده؟ الناس يقولوا كده، في نفس صابته ونحو ذلك. فالنفس يقصد بها الشخص الذي يعني عنده نوع من الحسد ويعرف عنه ذلك، أو عين، لأن العين هي أكثر ما تكون يعني بها الحسد، يكون بها الحسد. لكن لا يمنع أن الحسد قد يكون بغير العين، بغير العين، يعني كأن يسمع الحاسد بنعمة عند غيره، فعند ذلك ربما يحسد هذا الإنسان بعبارات، بكلمات أو نحو ذلك، كقول بعضهم مثلا إذا سمع بنعمة عند آخر ياه، مثلا أو نحو ذلك ياه، يعني عنده هذه الأشياء، فضلا عن أن يقول طبعا حاجات بقى أخرى، زي يقول هو كل شوية عمال يجيب حاجات كويسة، كل شوية عمال يشتري مش عارف كذا، فقد يحسده كذلك بمثل هذه الإيش العبارات. نعم، هناك العلماء من يفرق بين الحسد والعين، بين الحسد والعين، وهو تحقيق يعني، فيقولون أن الحسد يكون من كاره، يكون من كاره، والعين لا يشترط لها ذلك. العين مش شرط أنها تكون من كاره، ده ممكن يكون حد إيه؟ مالك نفسه الشيء نفسه، يعني ممكن هو نفسه يحسد نفسه، أو ممكن بعض من يحبه هو اللي يحسده. لماذا؟ لأنه ما برك، ما برك. ودليل ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه لما مر به سهل بن حنيف، ولا العكس، أنا قلت الاسمين عكس، اللي أصيب مين؟ سهل، مش كده؟ اللي أصيب سهل، لما مر به أبو أمامة وهو يغتسل، فقال: والله ما رأيت قبل اليوم مثل ذلك ولا جلد مخبأ، أو كلمة نحوه. وهو سهل بيغتسل، فسهل يعني شباب ويعني بدنه كده جميل ونظيف ومنظم كده، فقال: فما رأيت جلدا ولا جلد مخبأ، يعني جلده نظيف كده، لأنه أحيانا بعض الناس ما جلده فيه بقع، فيه سواد، فيه كذا، ده جلده كده جميل كده. فقال: ما رأيت جلدا ولا جلد مخبأ. قال الراوي: فتلبط، يعني طلعوه من البتاع شايلينه، يعني اللي هو بيغتسل فيها طلعوه شايلينه. قال: فتلبط إلى آخر الحديث. طبعا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أرسله إلى أبي أمامة، أبو أمامة كانش قصده بقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت، هلا بركت، يعني ماذا؟ يعني لما شفته كنت أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له في ذلك. ولذلك هذه المسألة وخصوصا في الأزمان اللي احنا فيها دي والعصور اللي احنا فيها صارت مرض منتشر، مرض العين هذا مرض منتشر، بل ربما بعض من يعرفون الحديث ويعرفون المسألة يقعون في ذلك. وتلاقي كتير من الناس إن هو من شدة المسألة جديدة عليه يقوم يزهل عن أن يدعي لأخيه ويبرك له ونحو ذلك. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. لو كان شيء سابق القدر، يعني هذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع من المبالغة في التحذير من أن يفعل الإنسان هذا، أن يصيب الإنسان بعينه غيره، حتى يقول لو كان شيء سابق القدر. وطبعا معلوم ومقطوع أنه لا شيء يسبق القدر، لأن الله عز وجل قدر المقادير قبل خلق الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب المبالغة والتحذير فيقول لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وده يدل على خطر هذا الأمر وأنه من الأمور التي تضر الناس ضررا عظيما. نعم. قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال الإمام المازري رحمه الله: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق، يعني العين ثابتة حق، يعني أن الإنسان ممكن ينظر إلى نعمة غيره ولا يدعو له بالبركة فيصيبه فيضره وتذهب نعمة هذا الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا أيضا تدابير، تدابير من بين هذه التدابير في التعامل مع العائن، لأن هناك بعض الناس قد يعرف عنه أنه عائن، في بعض الناس كده، وممكن رجل طيب وصالح ومصلي وكويس خالص بس هو طبيعته كده، هو كل ما يشوف حاجة عند حد يبقى هو في نفسه تشوف أن يكون عنده إيه الشيء ده، إزاي فلان عنده وأنا ما عنديش. فهذا الإنسان غالبا يكون عائنا أن يصيب غيره بالعين، وأحيانا الناس بتبقى عارفاه ويبقى معروف، ويعني تجد أنت الأسر كل أسرة فيها اتنين تلاتة كده تلاقيهم إيه معروفين مشهورين، يقول لك فلان ده خلي بالك منه، وده موجود، ده مش شيء يعني من باب اللي احنا نقول حاجة غريبة أو نحو، لا ده موجود، وقد يكون رجلا صالحا أو امرأة صالحة، لكن هي طبيعتها أو هو طبيعته هو كده، كل ما يرى شيء يتشوف أن يكون هو صاحب الشيء ده ولا وينسى الدعاء، وينسى الدعاء وعليه فيصيب غيره بعينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان شيء سابق القدر سبقته العين. قال الإمام المازري رحمه الله: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق، وأنكره طوائف من أهل البدع. بعض أهل البدع قالوا عين إيه وبتاع إيه، اللي هم والعياذ بالله أهل المادة ماديين، أنا ما بأمنش بالحسد، اللي أحيانا تسمع من بعض الناس يقول أنا ما بأمنش بالحسد، وزي اللي هو يقولك أنا بأمنش بالجن، أنا بأمنش بكذا والعياذ بالله وهكذا. فالعين حق ثابتة أنها تصيب الإنسان، والناس حتى عندهم في يعني أمثلتهم إلى يومنا هذا بعض يعني أمثلة المشهورة المصرية: العين فلقت الحجر نصفين، مش ده مثل مصري قديم؟ العين فلقت الحجر نصفين. وحتى المصريين عندهم قصة ويمكن لا تثبت في حول الحجر دي نصين دي اللي هي أصلها يعني، وهو يحكون يعني ذلك وهو غير صحيح لا يثبت يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت فاطمة الحسن والحسين، وطبعا هو بيحكوا على أن الحسن والحسين إيه توائم يعني، فدخل إنسان عائن فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغطاهما بشيء وجعل حجرا وغطاه حتى يتوهم الرجل اللي تحت الحجر ده مين، الحسن والحسين. فلما دخل هذا العائن نظر إلى الحجر فانفلق الحجر، فيقول لك العين فلقت الحجر، هو طبعا في ده مش تفلق الحجر، ده العين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها تدخل الرجل القبر، مش تفلق بقى الحجر، لا ده واحد كده سليم حلو يديله عين خلاص يقع يخش القبر على طول في ساعتها، تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر الجمل واقف وحلو كده فجأة يلاقوا طب ساكت الحق يا جدع هات سكين عشان يجيبوا الله المستعان. أه؟ أيوة من بين التدابير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل صاحب نعمة محسود. ولذلك ده لا بأس فيه. أنت لو ظننت أن ربما يصيبك العين والحسد من بعض الأشخاص أو نحو ذلك لا بأس أنك تستعين بالكتمان. ما تعرفهم يعني هذه النعم التي تحصل لك لماذا؟ لأنه ربما يصيبونك. بل العلماء يقولون يجوز التدابير التي من نفس المعنى. بمعنى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سئل هل يجوز تسخيم وجوه الصبيان الذين لهم جمال يعني ظاهر قال يجوز ذلك من باب دفع الحسد عنه. تسخيم يعني ان الولد الجميل جدا فده وارد جدا ان كل شيء يتحسد فما فيش مانع ان احنا نسيب وشه مليط كده وعليه حاجات مهببة ولا حاجات كده خلاص بحيث ان اللي يراه عائن يوم يعمل ايه يزهد فيه. فبحيث هذا من التدابير ان هو يدفع عنه يعني العين. يقول الإمام المزيري رحمه الله وقد زعم بعض الطبائعيين المثبتين للعين أن العائن تنبعث من عينه قوة سمية تنتقل أو تتصل بالعين. يقول وهذا غير مسلم. يعني الإمام المزيري بيقول إن في بعض الطبائعيين اللي هم من بقى بتوع الطبيعة يعني الطب والكيمياء ونحو ذلك يعني فبيقولوا إن العين نفسها اللي هي العائن عينه هو نفسها بيطلع منها شعاع أو نحو ذلك ساعة ما بيحسد. هذا بيسبب الإيش الضرر لهذا الإنسان. وده قالوا بعض الناس حتى في العصر الحديث لكن الله أعلم يعني صحة ذلك يعني. لكن نحن عندنا في الشرع دليل على أن العائن يصيب بعينه سواء بقى بيخرج منها حاجة ما بيخرجش هو يصيب بعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا. وإذا استغسلتم يعني طلب منكم الاغتسال فاغسلوا. وهذا المقصود به الوسيلة التي أو هي وسيلة من وسائل دفع ما نزل بالإنسان من ضرر بسبب العين وإلا لما الصحابي رضي الله عنه نظر إلى أخيه ولم يدعو ويبرك وأصابه بعينه لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به أمرهم أن يأخذوا غسوله وأن يلقوه على المعيون أو المعين اللي هو أصيب يعني أن يلقوه عليه. ولذلك قال فإذا وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا استغسلتم يعني ماذا؟ لو قال لك مثلا أخوك أنا أريدك أنك يعني طبعا إحنا ممكن صدورنا كلنا ممكن ما تسعش أن يقول له أخو أنا أريد منك أن تتوضأ وآخذ ماء وضوئك لفلان لعلك أصبته بعينك من غير أن تشعر. طبعا دي ممكن تعمل قطيعة يعني لو حد مثلا عنده حد قريبه قال له أنا عايز بس أنت توضع عشان إحنا شاكين أن أنت اديت الراجل عين ولا حاجة خلاص مش هيجي تاني مع أنه شرعا ما فيهاش حاجة. لماذا؟ لأنني قد أصيبك من غير أن أشعر أن أنا نسيت أدعو لك تشوفت لما عندك من غير ما أنا أشعر ومن غير ما أدعو فأصبتك بعيني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني لو طلب منك ما تمتنعش. لماذا؟ لأن هذا فيه شفاء بإذن الله. في شفاء الأمر ذا. كيف يكون هذا الأمر اللي هو الغسول الذي به يدفع عن المصاب ما نزل به؟ الأول العلماء يختلفون في وجوب ذلك من عدمه. قال الإمام النووي رحمة الله عليه وقد اختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا. العائن الرجل اللي هو يعني أصاب بعينه غيره هل يجبر على ذلك أنه يعني يتوضأ ويؤخذ ماء وضوءه؟ قال: واحتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم هذه: وإذا استغسلتم فاغسلوا، وبرواية الموطأ التي ذكرناها. يبقى المسألة الوجوب مختلف فيها، والأقرب الوجوب في الحقيقة أنه لو قيل لك إحنا نريد منك أن تغتسل أو يعني تأتينا بماء الوضوء لعل كذا وكذا، فيلزمك شرعا أنك تفعل ذلك. ولكن طبعا إحنا قد يقول إنسان: طب في الواقع اللي إحنا عايشينه ده الناس ممكن ما يتحملوش ذلك. يعني أنت لو قلت حد قريبك مثلا أنت ظانن أنه هو اللي حسدك أو عمل يعني بعينه مثلا أو نحو ده، قلت له: يا فلان قريبي مثلا أنا عايزك مثلا تتوضى عشان ناخد ماء الغسل وهنعمل كذا، ما هوش هيخش بيتك تاني. أنا بتتهموني أن أنا بحسد، أنا كذا أنا ماذا، وخلاص مش هيجي تاني. ولذلك إحنا نترفق بقى بيه، ممكن نعمل حيل. يعني حكى لي أحد الإخوة الأطباء وكنت عنده بكشف مرة، فبيقول لي يعني أنه أنا شاك أن أنت يكون تعبان، يعني حد حسدك ومش عارف إيه وحاجات كده. فالغرض قاعد يحكي لي شوية حاجات كده يعني، فبيقول لي أن إحنا عندنا حد مريض كان عندهم، وهم المريض ده غلبوا بيه زي ما بيقولوا، يعني تعبوا جدا، وهم شاكين في حد من القرابات أنه هو أصابه بعينيه بس مش عارفين يعملوا إيه. فبيقول: عزمنا مجموعة كبيرة جدا من القرابات في يوم طويل عندنا في البيت، بحيث ان هم يحتاجوا ان هم يعملوا ايه، يتوضوا، اكيد هيحتاجوا يتوضوا، وقفلنا محبس المية بحيث ان يحتاجوا يتوضوا من ايه بقى، بالصب كده. وبيقول فعلا عملنا كده، ما هم طبعا الشخص اللي هم كانوا عايزين الوضوء بتاعه اتوضى طبعا، فنزل فين بقى، في الإناء، خدوا بقى الإناء وراحوا عمل. بيقول سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى رفع به يعني عن المصاب. لا، هم يظنوا ذلك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا ذلك، وطلع فعلا هم زي ما هم ظن. زي النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل في حديث أبي أمامة، سأل: هل رآه من أحد وهو بيغتسل أو كلمة نحوه؟ قالوا: فلان. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طريقة بقى الإمام المزيري رحمه الله يقول: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك. بيقول يعني لا، ده أنا الصحيح عندي الوجوب، والخلاف هيبعد كمان لو خشينا على المعين أنه إيه يهلك الرجل هيموت، وانت تقول لنا بتتهموني بالحسد، لا تعالى الرجل هيموت ونحو ذلك. وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به، أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما، ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن، فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك. طيب، طريقة بقى تنفيذ المسألة دي، يعني طريقة اللي هي أخذ الغسول ونحو ذلك وتنفيذها. قال القاضي رحمه الله بعد أن ذكر قول المازري الذي حكيته، قال النووي اللي بيقول يعني، قال: بقي من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور، يعني طريقة الغسل على قول الجمهور، يعني ما فسره به الزهري، وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا، ومعنى ومضى به العمل. قال: أن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيده اليمنى. بيقول يعني إن الصورة مش شرط يكون وضوء، يعني مش شرط يكون وضوء بنفس صيغة الوضوء، المهم هو يعمل الحكاية دي على أعضاء الإيش، الوضوء، أعضاء الوضوء. فبيقول يعني أن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيده اليمنى، إنه حد مثلا يصب له وهو يحط على وجهه كده ويتخذ الماء ده ونحو ذلك. قال: وكذلك باقي أعضائه إنما هو صبة صبة على ذلك الوضوء في القدح، على ذلك الوضوء في القدح الماء، يعني ليس صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره. وكذلك غسل داخلة الإزار إنما هو إدخاله وغمسه في القدح، ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده، ثم يكفئ القدح وراءه على ظهر الأرض. يعني دي الطريقة المشهورة يعني للجمهور. سواء بالطريقة اللي ذكرها الإمام القاضي أو بالوضوء الحقيقي. هناخد الماء بتاع اللي هو الشخص العائن، الماء بعد ما هو توضأ، الماء اللي هو نازل منه نفس الإناء ده، والمريض نفسه يصب عليه من خلفه، يصب عليه من خلفه، بحيث ان المية تنزل فين؟ على جسمه كله بقى حسب ما يصيب جسمه. وبعد ما ينزل المية دي كلها، الإناء نفسه ده، القدح ده، يحطه مقلوب في ظهر الشخص الإيش؟ المعين، يقلبه وراه كده ويحطه ويسيبه، كأنه ده نوع من الإيش؟ الفأل بأن الحال يتغير وينقلب. فهذا ثابت وموجود ومجرب، هذا ثابت وموجود ومجرب، سواء بقى كان بالوضوء الحقيقي أو بغسل أعضاء الإيش؟ الوضوء، لأنه كلمة غسول تشتمل الغسل أعضاء الوضوء. فسواء هذا أو ذاك يؤخذ هذا الماء ويفعل به هذا. أما ما ورد في بعض الأحاديث وداخلة إزاره، فغسل داخلة إزاره، اختلفوا فيها أقوال كثيرة في الحقيقة، لكن أقربها والله أعلم إنه داخلة الإزار، إنه هو اللي بيلاقي جسده، العائن اللي بيلاقي جسده، يعني الجزء اللي تحت ده، البنطلون بتاعه نحو ذلك. لو قدرنا نوصل للمرحلة دي يبقى أفضل وأفضل، إنه هو ما يلاقي جسده من الإزار يقوم يحطه كده في الإيه؟ في الإناء اللي هو في الغسول نفسه، يتحط كده ويطلع بقى تاني، يعني تعصر تاني ويطلع تاني، وبعدين يتصب المية دي على هذا الإنسان. طب ما استطعناش داخلة الإزار، لا بس الوضوء بإذن الله كافي، أو يعني الوضوء اللي هو ماء الوضوء ده كافي ومجرب بإذن الله تبارك وتعالى، فضلا عن الرقى ونحو ذلك. لكن هذه من أسرع وأنجع الإيش؟ الوسائل لرفع الضرر الذي نزل بالمعين. وعليه فيجوز كذلك في ما لا نعرف من أصابه أن نستعمل أيضا الأدعية والرقى ونحو ذلك، كالقراءة على الماء نفسه وصبه على هذا الإنسان المعين، وكذلك سائر يعني الأشياء المصابة من الممتلكات ونحو ذلك والأمتعة، يعني لا بأس إنه يصب على السيارة بتاعته، في بيته، في متاعه نحو ذلك، يفعل هذا لا بأس في ذلك والله أعلم. نعم، لا بأس لو فعل ذلك، أي نعم لا بأس، لكن هو مش في مسألة الأمتعة وغيره ما فيش يعني نص في أو ما فيش يعني كلام للعلماء فيها، لكن لا بأس لو فعل ذلك والله أعلم. نقف على باب السحر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.